بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 73 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة منصور ابن يونس العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 21 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 24 من شهر الله المحرم من 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء في آخر لقاء قبل الإجازة قد انتهينا من المناسخات، وقد رأى جمع من الفضلاء أن يكون أول درس لنا بعد هذه الإجازة مراجعة لما سبق، لأن الفرائض مرتبطة بعضها ببعض. وكنا قد أخذنا أول ما أخذنا في الفرائض ما يتعلق بالورثة، فالذين يرثون في علم الفرائض لا يخلو حالهم من 3: إما أن يكونوا أصحاب فروض، وإما أن يكونوا عصبات، وإما أن يكونوا من ذوي الرحم إذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض، ووجد ذو رحم فهو أولى، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل يقدم بيت المال أو يقدم ذو الرحم، وسيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. ولما بدأنا بالتفصيل في أصحاب الفروض قلنا الذين يرثون من الفروض على وجه الإجمال 10، والذين يرثون من أصحاب الفروض على وجه التفصيل 15، هؤلاء من الرجال. أما من النساء، أو نقول الذين يرثون من الرجال على وجه الإجمال 10 وعلى وجه التفصيل 15 بصرف النظر هل هم من أصحاب الفروض أو من العصبات، واللواتي يرثن من النساء على وجه الإجمال 7 وعلى وجه التفصيل 10 بصرف النظر هل هن من أصحاب الفروض أو العصبات. أما ما يتعلق بأصحاب الفروض فقد ارتأينا أن نبدأ بالفروض التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من فرض عندنا في الكتاب والسنة؟ فضل شيخ. نعم، 6 فروض، وجاء بالاجتهاد فرض 7. أما 6 الفروض فهي النصف ونصف نصفه ونصف نصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه. إذن عندنا النصف ونصف النصف، نعم الربع، ونصف نصف النصف الثمن، وعندنا الثلثان ونصفه الثلث ونصف الثلث السدس، والفرض 7 الذي ثبت بالاجتهاد هو ثلث الباقي الذي يكون للأم في المسألتين العمريتين. ثم بعد شرعنا في أصحاب النصف وقلنا يرث النصف من الورثة كم؟ 5، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وكل واحد من هؤلاء له شروط بقدر رقمه، فالزوج هو رقم 1 فله شرط 1، البنت رقمها 2 فلها شرطان، وكل هذه الشروط عدمية، فالزوج يرث النصف بشرط 1 وهو عدم الفرع الوارث. وقلنا إذا أطلق الفرع الوارث الفرائض فيقصد به 1 4، إذا قلنا يعدم الفرع الوارث يعني يعدم هؤلاء 4. من هم هؤلاء 4؟ الابن، نعم، والبنت وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والرابع بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. فهؤلاء 4 هم الفروع الوارثة، فإذا وجد أحد هؤلاء مع الزوج فإنه لن يحصل على النصف، بل سنعطيه الربع. أما إذا عدم هؤلاء 4 ولم يوجدوا مع الزوج فيستحق الزوج حينها النصف. الثاني من أصحاب النصف البنت، وإرثها النصف بشرطين. الشرط الأول هو عدم المعصب، ومن هو الذي يعصبها؟ نعم، وهو الابن. ويستحب أن نقول الابن ولا أن لا نقول الذي يعصبه أخوها. لماذا؟ حتى لا يلتبس بأخي الميت. فإذا جاءتنا مسألة بنت وأخ، ربما قال بعضهم الأخ يعصب البنت، لأننا كثيرا ما نقول يعصب البنت أخوها، والأولى أن نقول يعصب البنت الابن، ويعصب الأخت لأب الأخ لأب، ويعصب الأخت الشقيقة الأخ الشقيق، ويعصب بنت الابن ابن الابن، وهكذا. طيب، إذن عدم وجود المعصب. إذا وجد المعصب فماذا يصنع بالبنت؟ ينقلها من الفرض إلى التعصيب، كقولنا هلك هالك عن زوج وبنت وابن، فإن الزوج سيحصل على الربع لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت سيشتركان فيما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ولاحظوا أننا هنا لم نقل للبنت النصف. لماذا؟ لأنها قد عصبت، لأنها قد عصبت من قبل الابن. أما لو كان الابن معدوما فإن البنت حينها ستحصل على النصف. الشرط الثاني لإرث البنت النصف، نعم، عدم المشاركة. فإذا وجدت مشاركة أخرى مع البنت فإن هؤلاء البنات مجتمعات سيحصلن على الثلثين. والجمع عندنا في الفرائض يبدأ من كم؟ نعم، من اثنين. الجمع عندنا في الفرائض يبدأ من اثنين. دائما إذا قلنا جمع من الإخوة أو ما شابه ذلك، أو جمع من البنات أو من بنات الابن، نقصد من اثنين فصاعدا. الصنف الثالث من أصحاب النصف هي بنت الابن، وتحصل على هذا النصف بثلاثة شروط، وسنأخذ من الشروط السابقة ونضيف عليها. الشرط الأول عدم المعصب. من الذي يعصب بنت الابن؟ ابن الابن. وقد يعصبها في بعض المسائل من هو أدنى منها عند الحاجة إليه، كما سيأتي معنا في أصحاب السدس. كذا، عندما نتحدث عن بنت الابن وعندما نتحدث عن إرثها للسدس، إذا وجدت معها بنت فنقول أيضا إذا لم يوجد معصب. هكذا؟ لا نطلق هكذا، هل قد أخذناها بالتفصيل وأشرنا إليها. فالمقصود أن بنت الابن ترث النصف بعدم المعصب، وهو ابن الابن. وقد يعصبها من هو أدنى منها عند الحاجة، وهو إذا وجد عدد من البنات، فإن هؤلاء البنات الأعلى منها سيحصلن على الثلثين، وبنت الابن حينئذ تسقط فرضا ويبقى لها الإرث بسبب التعصيب، فنقبل بأي معصب وإن كان أدنى منها. وسأشير إليه بعد قليل في المراجعة التطبيقية إن شاء الله تعالى. طيب، والرابع الشرط الثاني لبنت الابن عدم وجود المشاركة. فإذا وجدت مشاركة لها وهي بنت ابن أخرى، فإن هؤلاء من بنات الابن سيحصلن على الثلثين. والشرط الثالث نعم عدم وجود فرع أعلى منها. بنت الابن من الذي يكون أعلى منها؟ نعم، الابن أو البنت. فإن وجد ابن معها، يعني ابن وبنت ابن، فحينئذ أحسنت، محجوبة حجب حرمان، تسقط. وإن كان الذي معها أنثى أعلى منها، فرع وارث أنثى أعلى منها، كبنت ابن مع بنت، أيوة، فسنقول إن كانت هذه الأنثى الأعلى منها قد حصلت على النصف ولم يوجد لبنت الابن معصب، فإن بنت الابن ستستحق السدس تكملة الثلثين. طيب، الصنف الرابع الأخت الشقيقة، وستحصل على هذا النصف بأربعة شروط. الشرط الأول نعم عدم وجود المعصب. من الذي يعصب الأخت الشقيقة؟ الأخ الشقيق. اثنين، الشرط الثاني عدم وجود المشاركة. فإذا جاءت أخرى مع الأخت الشقيقة فإن هؤلاء الأخوات الشقائق فإن سيحصلن على الثلثين. الشرط الثالث عدم وجود فرع وارث. هل نحتاج أن نقول أعلى؟ ما نحتاج أن نقول أعلى، لأن الأخت الشقيقة حاشية وليست فرعا. طيب، ما الذي سترثه حينئذ إذا وجد فرع وارث مع الأخت الشقيقة؟ فإن كان ذكرا فإنه يحجبها، أن القاعدة تقول الفروع الذكور يحجبون الحواشي، وكذلك الأصول الذكور. وأعني بالحواشي يعني الإخوة والأخوات وكذلك الأعمام سواء كانوا أشقاء أو لأب وما شابه ذلك. طيب، فإن كان الفرع الذي وجد مع هذه الأخت الشقيقة أنثى، مثل هلك هالك عن أخت شقيقة وبنت، فسنعطي هذا الفرع الوارث من الإناث حظه الفرضي، حظ البنت الواحدة النصف، أما الأخت الشقيقة فستكون حينئذ عصبة، وهذه العصبة تسمى عصبة مع الغير، للقاعدة القائلة الأخوات مع البنات عصبات. طيب، الشرط الرابع، هل أنا أخذنا ما في معصب، ها، ما في مشاركة، ما في فرع وارث، بقي الأصول، أحسنتم، ألا يوجد أصل ذكر، فإن كان الأصل الذكر أبا فما حال الأخت الشقيقة؟ تسقط بالإجماع. وإن كان الأصل الذكر الذي وجد مع الأخت الشقيقة جد فتسقط على مذهب الحنفية وهو الصواب، وهو الصواب. فإذا الأصل الذكر يسقط الأخت الشقيقة على الصحيح إن كان جدا وبالإجماع إن كان أبا. الآن انتهينا من الأخت الشقيقة. آخر صنف معنا من أصحاب النصف هم الأخت لأب، ولأن رقمها خمسة فنحتاج إلى خمسة شروط، الشروط الأربعة المتقدمة ونضيف عليها شرطا. فنقول الأول عدم المعصب، من الذي يعصب الأخت الشقيقة؟ من الذي يعصب الأخت لأب؟ الأخ لأب. اثنين، عدم المشاركة، فإذا وجدت أخت لأب أخرى فإن هؤلاء الأخوات لأب سيرثن الثلثين. ثلاثة، عدم الفرع الوارث، فإن كان ذكرا حجبها، وإن كان أنثى صارت معه عصبة بالغير، عصبة مع الغير. أربعة، عدم وجود الأصول من الذكور، فإن كان أبا حجبها بالإجماع، وإن كان جدا حجبها على الصحيح من أقوال العلماء. طيب، الخامس، عدم وجود نعم أحسنتم الإخوة والأخوات الشقائق والشقيقات، أو نقول الأشقاء والشقيقات، ها؟ لا، الفرع الوارث الابن والبنت وبنت الابن وابن الابن، فهؤلاء من الحواشي، أي كلمة أخ فهو حاشية، أي كلمة عم فهو حاشية. طيب، ماذا يصنع الأخ الشقيق بالأخت لأب؟ يحجبها، لأنه يحجب أخاها وهو أقوى منها، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب بالإجماع وهو أقوى من أخته الأخت لأب. طيب، اثنين، إذا كان الذي وجد مع الأخت لأب أخت شقيقة واحدة فإن هذه الأخت الشقيقة الواحدة سترث نصيبها وهو النصف، فإن كان نصيبها النصف فإن الأخت لأب التي معها ستكمل الثلثين فنعطيها السدس. طيب، إذا الحالة الثالثة من اجتماع الشقائق والأشقة مع الأخت لأب، إذا كان الذي وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الشقائق، نعم، فإن هؤلاء العدد من الأخوات الشقائق سيرثنا الثلثين، فهل بقي للأخت لأب نصيب فرضي؟ الجواب لا، فماذا بقي لها؟ التعصيب. وهنا يأتي ما يسمى بالأخ المبارك، مثاله خمس أخوات شقائق وأخت لأب وأخ لأب، فهنا الشقائق سيرثنا الثلثين، الأخت لأب لم ترث شيئا من الفروض ولكنها سترث تعصيبا مع الأخ لأب. لكن لو كانت المسألة على النحو الآتي، خمس أخوات شقائق وأخت لأب وعم، فالخمس الأخوات الشقائق سيأخذن الثلثين، والأخت لأب سقطت فرضا لاستكمال الشقائق للثلثين، وسقطت تعصيبا لعدم وجود من يعصبها، وحينئذ ستسقط إطلاقا وسيأخذ المتبقي العم. هذا ما يتعلق يا فضلاء بأصحاب النصف. ثم بعد ذلك أخذنا أصحاب الربع، وقلنا يرث الربع من أصحاب الفروض أو من الورثة صنفان، وهما أحسنتم الزوج والزوجة. فالربع نصيب الزوج الأدنى ونصيب الزوجة الأعلى، وشرط إرث الزوج للربع شرط وجودي، لأننا نريد أن نورثه الأدنى، وحتى نورثه الأدنى سنزاحمه بوجود شخص. أما الزوجة فإننا سنورثها الربع، نعم، كنصيب أعلى، وحينئذ سنشترط شرطا عدميا، وهو عدم وجود الفرع الوارث. إذن الزوج يرث الربع متى؟ إذا زاحمه فرع وارث، مثاله زوج وابن، فالزوج يستحق الربع لأن الفرع الوارث قد زاحمه، وأما الابن فسيأخذ الباقي تعصيبا. الزوجة مع الابن هل تعطونها الربع؟ لا، لأنه وجد من يزاحمها على هذا الربع فأنقصها إلى الثمن. لكن زوجة وعم تستحق الزوجة أعلى نصيبيها وهو الربع لأنه لم يوجد من يزاحمه. والقاعدة تقول الزوج والزوجة مثل الابن والبنت، كأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يجتمعان في مسألة واحدة، ومن ثم الزوج سيحصل على ضعف نصيب الزوجة لو كان محلها، والزوجة ستحصل على نصف نصيب الزوج لو كانت محله، وهكذا. بمعنى زوج وعم الزوج النصف. طيب لو غيرنا بدل زوج حطينا زوجة سترث نصف نصيبه يعني الربع. كذلك زوجة وابن الزوجة لها الثمن، فإن ألغينا الزوجة وحطينا زوجا مكانها سيرث الزوج ضعف الثمن وهو الربع. والخطأ في إرث الزوجين يكاد يكون نادرا. لماذا؟ لأن لكل منهما نصيبا أعلى، لأن لكل منهما نصيبا أعلى وأدنى، والذي يؤثر في المسألة هو الفرع الوارث. فأنت ما عليك عند وجود مسألة فيها زوج أو زوجة إلا أن تنظر في المسألة، فإن وجدت فرعا وارثا فأعطي الزوجة أو الزوجة أدنى النصيبين لكل، وإن لم تجد فرعا وارثا فأعطي الزوجة والزوجة أعلى النصيبين لكل. هذه القاعدة المضطردة في قضية إرث الزوجين. طيب الآن انتهينا من أصحاب الربع. أما أصحاب الثمن فهم صنف واحد، الزوجة أو الزوجات. متى يستحق هذا الصنف الثمن؟ بشرط وجودي أم عدمي؟ بشرط وجودي، هو وجود الفرع الوارث. فإن وجد فرع وارث فإن الزوجة أو الزوجات سيأخذن الثمن وهو أدنى النصيبين. ما نصيبا الزوجة؟ ما نصيبا الزوجة؟ ربع وثمن. فما أدنى النصيبين؟ الثمن. انتهينا من الحقل الأول وهو نصف ربع ثمن، ننتقل للحقل الثاني وهو ثلثان وثلث وسدس. الثلثان، وعليكم السلام ورحمة الله، الثلثان يا إخوة هم أصحاب النصف من الإناث إذا تعددنا. إذن الثلثان، هذه قاعدة، أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددنا. وإذا قلت إذا تعددنا فأنا بالطبع سألغي الذكر الموجود في أصحاب النصف وهو الزوج. فالبنت الواحدة ورثناها النصف بالشرطين المتقدمين، ونقول إذا تعددت هذه البنت فصارت بنتين فأكثر فإن نصيبها هاتين البنتين سينتقل إلى الثلثين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحجب، حجب الانتقال من فرض إلى فرض وهكذا. المقصود البنت الواحدة نصف. طيب بنات، وإذا قلت بنات أقصد من ثنتين فأكثر، فسيستحق هؤلاء البنات الثلثين. طيب بنت ابن واحدة نصف. طيب بنات ابن يستحق هؤلاء الثلثين. أخت شقيقة واحدة نصف. أخوات شقائق يستحق هؤلاء الأخوات الشقائق الثلثين. كذلك الأخت لأب الواحدة نصف، والأخوات لأب سيستحق هؤلاء الثلثين. بقي الشروط، الشروط أيضا على ذات الترتيب. فالصنف الأول من أصحاب الثلثين هم البنات جمعا هكذا، فحينئذ ستستحق هؤلاء البنات الثلثين بشرط واحد وهو عدم المعصب، ولا نحتاج حينها أن نقول بشرط اجتماعهن أو عدم الانفراد. لماذا؟ لأني قلت نريد أن نورث البنات يعني البنتين فصاعدا، فلا نحتاج أن نقول الشرط الأول اجتماعهن ثم الشرط الثاني عدم المعصب. وهذا أيضا يجعلنا نطرد أن رقم واحد له شرط واحد ورقم اثنين له شرطان وهكذا. إذن البنات شرط واحد وهو عدم المعصب، مثاله خمس بنات وعم، فالبنات لهن الثلثان. طيب خمس بنات وابن، فالخمس البنات أيضا تعصيب، أحسنتم. طيب خمس بنات وابن ابن كذلك تعصيب صح؟ خمس بنات وابن ابن، هل ابن الابن يعصب البنات؟ لا ما يعصب البنات، نعم أدنى. طيب من الذي قلنا أحيانا يعصب يعصبه؟ هي بنت الابن عند الحاجة وليست البنت. على كل حال إذا بنات وابن ابن، البنات لهن الثلثان وابن الابن له الباقي، وهذا موطن خطأ عند بعض إخواني من الطلاب، فيعطي ابن الابن مع البنات عصبة، وهذا غير صحيح لأنه ليس من درجتين، يختلط معه مسألة بنت الابن مع ابن ابن الابن عند الحاجة، هذه مسألة منفردة في الفرائض اضبطها وحدها ولا تقس عليها، لأنها أصلا هي مستثناة، كيف تقيس على المستثناة؟ طيب هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من أصحاب الثلثين بنات الابن، وما دام أنهن الصنف الثاني فلهن شرطان: واحد عدم المعصب، والمعصب هنا هو ابن الابن. طيب اثنين عدم الفرع الوارث الأعلى، فإن كان الفرع الوارث الأعلى ذكرا مثاله خمس بنات ابن وابن، فالابن هذا سيحجب خمس بنات الابن. طيب إن كان الفرع الوارث الأعلى أنثى واحدة وورثت تلك الأنثى الأعلى النصف، فبنات الابن حينئذ سيأخذنا السدس. إن كان الفرع الأعلى مجموعة بنات، فمجموعة البنات سيأخذنا الثلثين، وبنات الابن سيسقطن فرضا ويحتمل أن يرثن تعصيبا عند وجود المعصب. هنا المعصب من؟ إما ابن الابن الذي هو في درجتهن، وإما من هو أدنى منها منهن، وإن كان بمراحل، يعني حتى ابن ابن ابن ابن وهكذا، لا يلزم أن يكون أدنى بمرحلة واحدة أو بدرجة واحدة، حتى لو نزل عنهن بدرجات كثيرة لأنهن في حاجة إليه. طيب الصنف الثالث الأخوات الشقائق، والأخوات الشقائق سيرثن الثلثين بماذا؟ بثلاث شروط: واحد عدم المعصب، من يعصبهن؟ الأخ الشقيق. اثنين عدم الفرع الأعلى، صح؟ نقول الأعلى؟ ما نقول الأعلى، لأنها ليست لأن الأخت الشقيقة ولأن الأخوات الشقائق ليسوا فرعا وارثا. طيب إذا عدم وجود الفرع الوارث هكذا ونسكت. فإن كان الفرع الوارث ذكرا، يعني ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، فماذا يصنع؟ نعم، سيحجب الأخوات الشقائق للقاعدة التي تقول الفرع الذكر يحجب الحواشي، يحجب الحواشي، والأخوات الشقائق حواشي. طيب إن كان ذلك الفرع الوارث أنثى، فإن ذلك الفرع الوارث الأنثى سيأخذ فرضه سواء كان واحدة أو أكثر. نعم، وإن كان واحدة النصف، وإن كان أكثر الثلثين. وماذا حال الأخوات الشقائق حينها؟ عصبة، أحسنتم، يصبحن عصبة. وهذه أيضا من المسائل التي تشكل على الطلبة، يعني إذا أتتنا مسألة بنت وأخت شقيقة، كثير من الطلبة يقول البنت النصف والشقيقة لها السدس تكملة الثلثين، هذا خطأ شائع جدا، ولا أدري ما الذي أدخل هذا الخطأ إلى أذهان طلاب العلم، لأن المسألة لا تشتبه بمسألة البنت مع بنت الابن. البنت مع بنت الابن هنا الإكمال أمر طبعي، لأن بنت الابن من جنس البنت، كلاهما فرع وارث أنثى، لكن أخت شقيقة حاشية والبنت فرع وارث، فكيف تكمل الحاشية للفرع الوارث؟ هذا لا يمكن ولا يوجد له نظير في الفرائض إطلاقا. فنقول بل تنقلب الأخت الشقيقة إلى عصبة، وكذلك الأخوات الشقائق مع هذه البنت أو مع مجموعة البنات ينقلبن إلى عصبة مع الغير. طيب بقي شرط رابع وهو عدم وجود الأصل من الذكور، أو نقول هو شرط ثالث، صح؟ ثالث، نعم ثالث، لا ثالث، يعني عندنا عدم المعصب وعدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأصل من الذكور. فإن كان أبا حجب الأخوات الشقائق إجماعا، وإن كان جدا حجب الأخوات الشقائق على الصحيح ومذهب الحنفية. بقي معنا الصنف الأخير من أصحاب الثلثين وهن الأخوات لأب، ومدام رقمهم أربعة فنحتاج إلى أربع شروط: واحد عدم المعصب، من يعصب الأخوات لأب؟ الأخ لأب. اثنين عدم الفرع الوارث، فإن كان ذكرا حجبهن، وإن كان أنثى أخذنا معه عصبة، أخذنا معه تعصيبا. طيب أخذنا يعني الباقي تعصيبا. ثلاثة عدم الفرع، عدم الأصل من الذكور، فالأصل من الذكور سيسقط الأخوات لأب إن كان أبا بالإجماع وإن كان جدا على الصحيح. أربعة نعم عدم الأخوات والإخوة من الشقائق والشقيقات. أما الأخوات الشقيقات فإن أو نقول إذا وجدت أخت شقيقة واحدة وأخذت تلك الأخت الشقيقة الواحدة النصف ولم يوجد معصب للأخوات لأب، فحينئذ ستستحق الأخوات لأب السدس تكمل الثلثين. وإن كان قد وجد مع الأخوات لأب أخوات شقيقات فإن الأخوات لأب لن يحصلن على نصيبهن الفرضي. لماذا؟ لاستكمال الأخوات الشقائق للثلثين، ويبقى معهن احتمال أن يرثن تعصيبا عند وجود المنقذ والمعصب وهو الأخ لأب. فإن عدم سقطت الأخوات لأب مطلقا. مثاله خمس أخوات شقائق، خمس أخوات لأب وعم، رأينا أن خمس الأخوات الشقائق لهن الثلثان، والأخوات لأب سقطنا فرضا. نبحث في المسألة هل يوجد من ينقذهن ويعصبهن؟ بحثنا فلم نجد، فنقول سقطنا فرضا وتعصيبا، يعني سقطنا بالمرة، ثم العم يأخذ ما تبقى. أما لو فرض بدل العم أخ لأب فإن الأخوات لأب لن يسقطن في هذه الحالة بل سيرثنا تعصيبا، وهو مثال على الأخي المبارك. طيب هذا الشرط الرابع طبعا قلنا نعم، لا هذا مو الشرط الرابع، الشرط الرابع إذا كان نعم الشرط الرابع صحيح الشرط الرابع. طيب أخذنا إذا كان أخا شقيقا، إذا كان أخ شقيقة واحدة، إذا كان أخوات شقائق مجموعة. طيب إذا كان أخ شقيق واحد أو مجموعة ماذا يصنعنا ماذا يصنعون بالأخت بالأخوات الأب؟ يحجبون حجب حرمان. وهنا نكون انتهينا من أصحاب الثلثين. نأتي إلى أصحاب الثلث، وهن أو وهم الأم وأولادها. الأم وأولاد الأم هم أصحاب الثلث. أما الأم فترث الثلث وهو أعلى أنصبتها بثلاثة شروط، وقد جمعناها في قولنا عدم الجمع عدم الفرع ليست عمرية، أو لا جمع لا فرع لا عمرية، بمعنى لا يوجد جمع من الإخوة، والجمع يبدأ في الفرائض من اثنين. وهل يشترط أن يوجد من هؤلاء أو أن يوجد في هؤلاء الجمع من الإخوة ذكر أو لا يشترط؟ فتنزل الأم، أقصد يعني هل نشترط إعدام الجمع من الإخوة مطلقا أو نشترط فقط إعدام الجمع من الذكور مطلقا؟ وهذا مذهب الجماهير، خلافا تذكروا خلافا لمن؟ معاذ، أحسنت ما شاء الله، خلافا لمعاذ. فمعاذ رضي الله عنه لا ينزل الأم من الثلث إلى السدس بمحض الإناث من الأخوات. يعني لو عندنا أم وعندنا مئة أخت شقيقة، فالأم عند معاذ تأخذ الثلث ما تنزل، يقول لا بد من وجود ذكر. وخالف في مسألة إنزال الأم من الثلث إلى السدس أيضا ابن عباس رضي الله عنه، فيرى أن الجمع الذي يؤثر على الأم يبدأ من ثلاثة، ولم يشترط أن يكون بينهن ذكر حتى لو كنا إناثا خلصا. والصحيح والله أعلم هو أن الجمع من الأخوات أو الإخوة يسقط ينزل الأم من الثلث إلى السدس سواء كنا إناثا أو كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا أو كانوا اثنين أو كانت اثنتين. المهم أن اشتراط وجود ذكر بينهن كما فعل معاذ رضي الله عنه غير صحيح، وهو خلاف ضعيف، ولهذا لا تكاد تسمع أحدا يذكر هذا الخلاف، وإنما نذكره لأنكم متخصصون في هذا الفن. الأنصار عندنا نعم، نحن في أي مسألة الآن؟ نعم الأم. فالأم حتى نعطيها الثلث سنعدم ثلاثة ماذا؟ نعم ثلاثة ورثة أو ثلاثة من الورثة. واحد عدم الجمع، اثنين عدم الفرع، نقول لا جمع لا فرع لا عمرية. وماذا نقصد بالفرع؟ الفرع الوارث، وهم أربعة: الابن والبنت، ابن الابن وإن نزل، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. طيب ثلاثة ألا تكون عمرية، وضابط العمريتين وجود أحد الزوجين مع الأبوين، يعني زوجة أم أب، زوج أم أب. هنا الأم لن تأخذ ثلثا ولن تأخذ سدسا، فستأخذ ماذا؟ ثلث الباقي على رأي الجماهير، خلافا لمن خالف في هذه المسألة، ومن أشهر من خالف من أهل العلم الكبار الظاهرية وأيضا شيخ الإسلام. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن للأم ثلث الباقي في هذه المسألة، بل يرى أن لها الثلث. وهذه المسألة مشهورة، والخلاف بين ابن عباس وزيد بن ثابت بين التلميذ وشيخه خلاف مشهور ومذكور في كتب الفرائض. الخلاصة يا إخوة أن أصحاب الثلث هم الأم وأولاد الأم. الأم انتهينا منها، قلنا سترث الثلث بهذه الثلاث الشروط العدمية. مثاله أم وعم. نلاحظ هذه المسألة أم وعم، لم يوجد في المسألة فرع وارث، ما عندنا لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. ما عندنا في المسألة جمع من الإخوة. ما عندنا في المسألة عمرية فاستحقت الأم وبكل جدارة الثلث. طيب أما لو انخرم شرط من هذه الشروط مثاله أم وابن فالأم لن تستحق الثلث بل ننزلها من الثلث إلى الأدنى وهو السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. كذلك أم وخمسة من الإخوة الأشقاء فالأم لن تأخذ الثلث لوجود الجمع. كذلك أم وأب وزوج فهنا الأم لن تأخذ الثلث ولا السدس بل ستأخذ ثلث الباقي لأنها عمرية. واضح يا جماعة؟ الصنف الثاني من أصحاب الثلث هم نعم الإخوة أو الأخوات لأم ونسميهم أولاد الأم. أولاد الأم يعني الإخوة لأم والأخوات لأم وهم يستحقون الثلث بكم شرط؟ نعم ما هما؟ أحسنتم. عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذلك الفرع ذكرا أم أنثى. الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور. ولماذا لم نقل اجتماعهم؟ لأننا قلنا في أول الأمر أولاد الأم أو الإخوة لأم أو الأخوات لأم فلم نعد بحاجة أن نقول إذا اجتمعوا أو عدم الانفراد وحتى نقلص من الشروط قدر الإمكان. مثال ذلك مثال استكمال الإخوة لأم للشروط واستحقاق هؤلاء للثلث إخوة لأم خمسة إخوة لأم وعم كم تعطون الإخوة لأم؟ الثلث. لماذا؟ لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل ذكر ولم يوجد أصل ذكر. هل تؤثر الأم على الإخوة لأم أو العكس؟ العكس فالإخوة لأم ينقصونها من الثلث إلى السدس. أما الأم فلا تؤثر على الإخوة لأم وقد ذكر الفقهاء أن هذا من خصائص الإخوة لأم حيث إنهن قد أدليا بمن؟ بالأم يعني سبب إرثهن الأم هن الأم هي الوسيطة في إرثهم ومع ذلك أنقصوها ولم تسقطهم أنقصوها ولم تسقطهم. هذا من خصائص أولاد الأم. من خصائص أيضا أولاد الأم أن ذكرهم يستوي مع أنثاهم فلا نقول الذكر مثل حظ الأنثيين في أولاد الأم يعني الإخوة والأخوات الأم نصيبهم واحد. مثاله لو عندنا مثلا هلك هالك عن خمسة إخوة لأم وست أخوات لأم وعم فالخمسة الإخوة لأم وست الأخوات لأم لا نقول الذكر مثل حظ الأنثيين وإنما نقول لهم جميعا الثلث نقسمه على 11 سهما أن عددهم 11 فسنقسم هذا النصيب عليهم بالتساوي. نقول الذكر زي الأنثى تماما. ولهذا في المفقود إذا كان المفقود ولد أم هل نحتاج أن نقسم له قسمة مفقود؟ فنقول إن كان ذكرا وإن كان أنثى. لماذا؟ لأن الذكر يستوي والأنثى لأنهما يستويان بخلاف لو كان المفقود ولد أبوين فنحتاج أن نقول إن كان ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فله كذا لأنه إن كان ذكرا فهو أخ شقيق وإن كان أنثى فهي أخت شقيقة ويختلف نصيب الأخ عن الأخت وهكذا. طيب مثال أيضا للإخوة لأم عندنا خمسة أو خمس من الأخوات لأم وبنت ابن وعم ماذا تصنعون؟ خمسة أخوات لأم وبنت ابن وعم تفضل. نعم بنت الابن لها النصف والإخوة لأم أو الأخوات لأم سقطوا والعم يأخذ الباقي. كيف تقدمون العم على الأخوات لأم؟ نقول لأن الأخوات لأم لا يصمدن مع وجود أي فرع وارث سواء كان الفرع ذكر أو أنثى. وهذا أيضا من خصائص أولاد الأم فأولاد الأم أضعف الورثة على الإطلاق فهم يحجبون ولا يحجبون يحجبون ولا يحجبون هم ما يجرؤون على حجب أحد. أقصد حجب حرمان لأن الحجب إذا أطلق يصل به حجب الحرمان فهم إذن يسقطون ولا يسقطون أحدا لا يحجبون أحدا حجب حرمان. مثال آخر عندنا خمسة إخوة لأم وأخ شقيق الميراث لمن؟ الأخ الشقيق والإخوة لأم. هل الأخ الشقيق ممن يسقط أولاد الأم؟ لا لأن قلنا الذي يسقط أولاد الأم هم صنفان فقط الفرع الوارث والأصل الذكر. طيب عشرة من الإخوة لأم، دعونا نكثر العدد يمكن يصمدون، وجد يسقطون. الشيخ يقول بالإجماع، إيش رأيكم بالإجماع ولا على رأي الحنفية؟ ها يسقطون بالإجماع ولا على رأي الحنفية؟ في خلاف. من الذي لا يسقطهم؟ السؤال عشرة من الإخوة لأم، عشرة إخوة لأم وجد يسقطون بالإجماع. الآن الشيخان يريان أنهما يسقطون، أن الإخوة لأم يسقطون بالإجماع. ها شيخ كامل، شيخ كامل بالإجماع الإخوة لأم يسقطون بالإجماع مع الجد ولا على رأي الحنفية؟ ها الشيخ يقول على رأي الحنفية بالإجماع. هذا يا إخوة ذكرناه في أول ما تحدثنا عن الجد مع الإخوة، قلنا هناك محل إجماع وهناك محل نزاع. الإخوة لأم يسقطهم الجد بالإجماع كما أن الأب يسقطهم أيضا بالإجماع. أما الخلاف بين الجد والإخوة فهم من غير نعم من غير الإخوة لأم، أحسنتم، هم الإخوة الأشقة ولأب أو الأخوات الشقائق ولأب. طيب انتهينا من أصحاب الثلث، الآن ننطلق إلى أصحاب السدس وهم أعلى الأصناف. كم صنف من أصحاب السدس؟ سبعة، لكن حتى لا تنسى قلنا نبدأ بأبر الناس يعني وهي الأم، ثم نأتي بالبديل عنها وهي الجدة، ثم نأتي بصنو الأم وهو الأب، ثم نأتي بالبديل عنه وهو هؤلاء الأربعة. الآن خلصوا، صار إذن الأم وأمها، أو نقول الأم والجدة، الأم والجدة ها والأب والجد، هؤلاء أربعة أصناف. ثم نقول بنت الإبن والأخت لأب وولد الأم، ولد الأم، هؤلاء سبعة أصناف. نبدأ بالأم، متى تعطون الأم السدس؟ هناك في الثلث قلنا عدم عدم، هنا سنقول وجود أو وجود، ما نقول وجود ووجود، وجود أو وجود. إذن الأم ستستحق السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. إذا الأم تستحق السدس متى وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. هل نحتاج يا إخوة أن نقول وألا تكون عمرية أو وأن تكون عمرية؟ هل نحن بحاجة هنا؟ لماذا؟ لأنه إذا وجد إخوة فلن تكون المسألة، وإذا وجد فرع فلن تكون عمرية، فلا نحتاج أن نقول وألا تكون عمرية. وضحت يا إخوة؟ طيب مثاله أم وأربعة من الإخوة لأم، فالأم هنا تستحق السدس. لماذا أنزلت الأم من الثلث إلى السدس؟ أم وأربعة وأربعة إخوة لأم، فالأم تستحق السدس. الجمع، الجمع من الإخوة هو الذي نزل الأم من الثلث إلى السدس. طيب أم وبنت ابن، تفضل شيخ. نعم وجود فرع وارث، فالأم لن تصمد للثلث، ما تستحق الثلث، ستنزل إلى السدس، ستنزل إلى السدس وهكذا. طيب إذا وجود جمع ينزلها إلى السدس، وجود فرع ينزلها إلى السدس. إذا اجتمع هذا أم وابن وأربعة من الإخوة الأشقاء، أو أم وبنت وأربع أخوات شقائق، الأم كم نصيبها؟ من باب أولى، إذا وجد واحد من هؤلاء من هذين الصنفين استحقت السدس، فمن باب أولى إذا وجد جميعا. انتهينا من الأم. السدس الجدة كم تستحق أو متى تستحق السدس؟ بشرطين. واحد عدم الأم، لأنها مثل التيمم مع الماء، إذا وجد الماء عدم التيمم، فإذا وجدت الأم فالجدة لن ترث شيئا. طيب الجدة من قبل الأب هل لها علاقة بالأم؟ الوسيط لها هو الأب، فلماذا حرمتم الجدة الآن من قبل الأب من نصيبها وهو السدس مع وجود الأم؟ نعم إذن لا يشترط حينئذ. ولهذا الصواب أن الأب وهو وسيط الجدة